وما ينسك فلا ننسك

الله يفتح عليك. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. يفتح عليك. لا. إنما جزاؤهم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين الله أكبر. كذلك النشور. الله عيني. نعم. صح حكى كلامك والله انت يا مولانا. الله اكبر. الله اكبر. الله. ما كان نريد العزة فلله العزة جميعا. الله الله الله الله اكبر الله الله ما شاء الله الله تعليق الله Thank you. وما يغمر تعاليك يا سيدنا. الله الله الله تعاليك يا سلام. الله لسه كمان يا مولانا فيه ايه اكبر. يا سلام تعليق. طيب يا الهي وما يستوي البحر ربنا. يا سلام وتقول الكلام الله الله الفضل على عباد الله يا الله الفضل على العباد يا سلام الفضل يا سلام Oh. لا إله إلا الله. أنت هو الفقراء والله الله والغني سبحانه الله. شوف الحل والله. فلولا إذا بلغت لله ما في السماوات والأرض. سبحانه وتعالى يحيي ويميت. نعم نعم نعم يحيي Oh, Thank you.